عند قوله يرجف فؤادي، يعني بعدما نزل عليه الوحي رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرجف فؤاده أو يرجف قلبه، أن الفؤاد هنا هو القلب، وجاء في رواية ترجف بوادره، ترجف بوادره. صفحة اللي بعدها رسول صفحة 36 أو صفحة 36 يرجف بوادره، البادرة قالوا هي اللحمة التي بين العنق والكتف، لحمة في أعلى السدر، رحمة يقول خايف لا الحتة بإيه تتفلعش وتضطرب، وكلاهما متلازم، فإذا كان القلب يرجف فإن هذه الجلدة غالبا إيه يحدث معها هذه الرجفة أيضا فيتضطرب عند الفزع. فعندئذ يكون إسناد الرجفة إلى الفؤاد، يعني قوم يرجف الفؤاد لأنه سبب هذه الرجفة، سبب الفزع، وإسناده إلى البوادر لأنها مظهر هذه الرجفة. فقال زملوني زملوني، تزميل التلفيف يعني لفوني بالغطاء، وطبعا نزلت آيتين، آية يا أيها المزمل وآية يا أيها المدثر. ما الفرق بين التزميل والتلفيف؟ وكلاهما في معنى التلقين، الإنسان يكون بترعش لخوف أو برد أو كده لحد أن يتغطى حتى يسكن، يسكن فؤاده وتسكن نفسه. فقوله زملوني أي لفوني، والتبشير في نفس المعنى، إلا أن التبشير التغطية فقط، يعني دسروني غطوني، غطوني بغطاء حتى يذهب هذا الفزع، ولكن التزميل فيه زيادة لأن تغطية مع التلفيف، يعني نفس الغطاء حولي. قال فزملوه حتى ذهب عنه الروم أي الفزع. قال لقد خشيت على نفسي. دل هذا مع قوله يرجف فؤاده إلى شدة الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فؤاده قلبه فزع وهو خاف على نفسه صلى الله عليه وسلم، يدل على عظم الأمر لما فاجأه الوحي في هذه المرة. فقالت خديجة كلا، المقصود هنا بعيد معنى الإبعاد، أن لا يكون ذلك، كلا نفس وإبعاد، كلا يعني لا يحدث هذا الذي تخاف، إن كنت تخاف من شيء فإنه لا يحدث هذا الخوف. واستدلت على ذلك خديجة بأمور، فإنها قالت لا يخزيك، لا يخزيك الله أبدا من الخزي، أي لا يحدث لك خزيا، واستدلك على ذلك بأمور كما قلنا. وفي رواية لا يحزن، لا يحزنك الله أبدا، أو لا يحزنك من الحزن، وكلاهما متلازم لأن الحزن يكون من أسباب الخزي، إذا خزي الإنسان حزن، فيقالت لا يخزيك أو لا يحزنك، كلاهما بمعنى واحد أو كلاهما متلازم. إنك لا تحمل الكلب، الكلب هو الذي لا يستقل بأمره، يعني إنسان ضعيف فيحمله النبي صلى الله عليه وسلم على عمونه، يحمل الكلة، الكلب هو الإنسان الضعيف الذي لا يستقل بأمره. في بعض الناس إذا ضعيف الحيلة، إذا كان عنده مشكلة قضية أي شيء محتاج لمن يقف بجانبه ويرشده ويعلمه وينصحه ويأخذ بيده ويأخذ بجانبه. فخديجة رضي الله تعالى عنها تبرهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحدث هذا الخير بهذه الأمور التي ذكرتها، فمنها إنك لا تحمل الكلى. طبعا هو ذكرت عدة أمور في الحديث، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلى وتكتب المعدوم وتطر الضيف وتعينه على نوائب الحق. فهنا معنى تحمل الكلب أي تعين من لا يستقل بأمره، فقوله تعالى وهو كل على مولاه، يعني ضعيف لا حيلة له، عبء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل هؤلاء الضعفاء، يعني يقوم على شؤونهم ويبصرهم بأمورهم ويوجههم إلى رشادهم وأحوذا. وهذا خلق طيب. الإنسان لا يجر من الناس إلى إنسان ضعيف الحيلة عنده أمور ربما كل هذه الأمور يعني بديهيات عندك وأنت تحسن التصرف فيه وهو لا حيلة له، فأنت توجهه وتعلمه وترشده وتنصحه وتقضي جانبه وتأخذ بيده. هذا معنى إيه؟ تحمل الكلمة وتكتم المعدوم. المعدوم هو الفقير. وضبطت تكتم تكتم بضم، وضبطت تكتم بالفتح. والمعنى على الضم تعاون العاجز الفقير. تكتم المعدوم أي تعاونه. وبرواية الفتح تعطي الناس. تكتم المعدوم أي تعطي المعدوم. يبقى تكتم تدير المكتب تجعله متكسبا، بمعنى انها تعاونه، تعاونه على التكسب، تعاون الفقير على التكسب. وتكسب انت تعطيه من عندك. وكلاهما ها خلق حسن. انسان فقير انسان فقير فانت تعاونه او انت تحمله على هذا التكسب، اما ان تساعده مباشره واما ان تعاونه على التكسب، وكلاهما خلق حسن في إعانة الناس. وقيل تكسب المعدوم أي تكسب أنت يا محمد المعدوم، يعني المال المعدوم. تكسب المال المعدوم يعني عندك مهارة في تحصيل الأموال. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتاجر في مال خديجة وكان يربحها رضي الله تعالى عنه. وكان هذا يعني من الأمور التي يتفاخر بها العرب، وما زال الناس يتفاخرون بهذا. الإنسان إيه بالمال البسيط يتكسب ويحصل على الأموال الكثيرة. لكن لعل المعاني الأولى هي أقرب لمقصود الحديث. فانطلقت به بعدما برهنت له على أن الله لا يخزيه، أرادت تثبت له ذلك أيضا ببرهان آخر، وهو أن تذهب به إلى أهل الخبرة والمشورة. فانطلقت به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنها انطلقت مصاحبة له، صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ورقة ابن ناصر. وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، أي صار نصرانيا، أنه كان ذهب هو جماعة إلى بلاد الشام وتقابل مع بعض الرهبان هناك الذين كانوا على دين النصرانية، فأعجبهم ما هم عليه فتنصر ورقة في نوكل وكان يتعبد لله عز وجل هو ومن معه من الحنفاء. فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبراني، يعني كان ورقة في نوكل يقرأ الإنجيل. وطبعا في قراءته هذه عنده إشارات أو عنده ما يعلم به أحوال مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتب بالعبراني أي باللغة العبرانية. وجاء في بعض الروايات بالعربي، يعني يكتب الكتاب العربي، وهما يعني لا تعارض بينهم، لا تعارض بينهما. فإن ورقة بن نوفل يكتب العربي باعتبار أنه رجل عربي، ويقول العبراني لأنه تكسب هذه اللغة لما سافر إلى بلاد الشام. قال تسمع من ابن أخيك، لأن يعني كما يقول ابن حجر أنه في نسب بين ورقة ابن نوفل وبين النبي صلى الله عليه وسلم عند قصي ابن كلاب، عند قصي الجد الرابع أو الخامس النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول بهذا الاعتبار ابن أخيك، أو تقول ذلك من باب الإيه؟ من باب التوقيف. وما زال الناس يتعارفون بهذا، يعني لو مش ابن اخوه المباشر برضك يقال له ايه ابن اخوه، يقول له ابن عمي، وهو يعني ابن عمه في بينه وبين ايه الناس كتير. لكن هذا من باب التوقير، يقربون الايه يقربون الانسان. قال ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني الملك جبريل عليه السلام الذي نزل الله على موسى. قال ونزله منزلة القريب لقرب ذكري. هذا ولم يقل ذلك، هذا لقرب الذكر أي لقرب الأحداث، الأحداث التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما مرش عليها لينا. والناموس هو صاحب السر. يا ليتني فيها جزعا. الجزع هو الفتى وهو الأصل فيه الصغير من البهائم يعني كل لسه شبابه. يقول يا ليتني فيها جزعا. عشان كده لما الواحد يعمل حاجه كويسه يقول له ايه جدع يعني وصيت الشباب فيقول يا ليتني فيها جزعا اي قويا فتيا استطيع ان انطلق اذا ظهرت. إذ يخرجك قومك قال أو مخرجيهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من ذلك لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج يعني كونه يأتيهم بهداية ومفهومه إيه يكرم ولا لا يخرج. فاستعجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل في هذا التشريع لإخراج قومه أن قومه يخرجوه. فكان سؤاله سؤال استعجاب واستنكار لما قد يحدث. فقال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو في رواية إلا أوذي. هذا يدل أو يبين له العلة في إخراجهم لأن الأنبياء تأتي للناس بغير مألوفهم فإنهم يعبدون الأصنام ويصنعون الخمور فتأتي الأنبياء فتغير ما عهدوه. وطبيعة الإنسان صعب أن يتغير عن مألوفه لأنه هو بيعود الصنم على طول وتيجي تقول له هذا الصنم لا ينفع ولا يضر ولكن أعبد الله وحده فيعاديه. أو كان مستمر في شرب الخمور ورأد البنات ولهم طبيعة القوانين يعني هرموا عليهم وشبوا عليهم وماتوا عليهم وأصبح الدين يقاتلون عليهم ويخاطبون ويصالحون عليه. فإذا جاءهم نبي يمنعهم من ذلك عادوا فبين له ورقة بن أوفر السبب في ذلك. ويدركني يومك يدركني يومك هنا في كذا يوم ذكره ورقة وهو يوم بعثته عليه الصلاة والسلام أو يوم إخراج إذ يخرجك قومك يعني يقول له يهديكني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. يحتمل يوم البعثة ويحتمل يوم الإخراج يوم أن يخرجوه ينصره ورقة لمكانته عند العرب. ويحتمل يوم أن يفرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله محتمل ويحتمل الجميع. أنصرك نصرا مؤذرا أي قويا. ثم لم ينشب ورقة أي لم يلبس ورقة أن توفي وفطر الوحي يعني انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ثلاث سنوات ثم بعد ذلك نزل عليه القرآن. عظيمة المباحث برضه في لغاية المبحث رقم 9 يعني وقتين بالمبحث التاسع. هل نزلت في هذه المرة سورة تقرأ كاملة؟ ما اتفق قلنا الحكمة من غصن جبريل عليه الصلاة والسلام النبي اظهار الشدة لذي شدة الأمر. المبحث التاسع ايه؟ طيب المبحث الثاني عشر. ما هي البشارة التي بشرت بها خديجة في قولها أبشر يعني سيدة خديجة قالت النبي صلى الله عليه وسلم أبشر والله لا يخزيك الله أبدا. بما تبشره؟ هل كان عندها علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء ذلك في رواية ولكنها رواية مرسلة أنها قالت أبشر فإنك رسول الله حقا. قالت له أبشر فإنك رسول الله حقا. ويروى في الأخبار أنها كانت قد رأت رؤيا قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنها رأت أن القمر نزل من السماء ودخل في بيتها وعبر لها المعبرون أنها ستتزوج يعني النبي الذي ينتظره الناس ونحو ذلك. فلما جاءها بهذه الأخبار وهي طبعا ساعة إدراكها ورجاحة عقلها رضي الله تعالى عنها درست يعني سنن الكونية لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بالصفات التي وصفته بها، وهي قد رأت الرؤية التي رغمناها، ثم يأتيها بهذا الخبر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنه الفساد، بل كان متعبدا لله عز وجل وأتيه في وقت التعبد. فمن مجموعة هذه الأمور تغلب عندها أن هناك شيء جديد هام عظيم مبشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النبوة. فقالت تقول جاء التصريح بأنها قالت أبشر فإنك رسول الله حقا، رواه البياقي في الدلائل، ولكنها رواية مرسلة، نقولها من باب الايه الاستئناف بهذه البشارة. المبحث الثالث عشر، لماذا استنكر النبي صلى الله عليه وسلم إخراجه؟ احنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم، على سبيل الاستنكار، لماذا استنكر ذلك؟ قلنا هذا الكلام سنشرح المعاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك، نقول شدة في قوله أو مخرجيهم شدة مفارقة الوطن على النفس، ويؤكد هذا أن الوطن المشار إليه حرم الله وجوار بيته وبلده وبلدة الآباء من عهد إسماعيل، ويحتمل أن يقول إزعاجه كان من جهة خشية ثواب ما أمله من إيمان قومه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يبشر أنه رسول الله يبشره في قلبه فرح، وهو إيه؟ إن هو يؤمن، عنده أمل إن قومه يؤمنوا به. الامل اللي عنده لما ياتي بهذه البشاره من الله عز وجل وهذه المنحه من الله سبحانه وتعالى له بانه رسول الله، يبقى الامل عنده انه سيكون سببا لهدايه قومه، لكن ياتي الامر على نقيض ذلك، ياتي الامر على نقيض ذلك، وهو انهم يخرجوه ولا يقابلوه بالاكرام. أو يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حزن لأنه سيخرج من بلد الله الحرام من مكة، وهي أعظم بلاد الله إلى الله، أحب بلاد الله إلى الله. فطبعا لما هو في هذه البلدة اللي هي أعظم البلاد سيخرج منها، هذا أمر يزعجه كذلك. ويقول ابن حجر ويحتمل أن يكون انزعج من الأمرين معا، يعني من ناحية يخرج من بلد الله الحرام، ومن ناحية تانية انه ايه لا يحقق ما امله في ايمان قومه بل يخرجوه من بلده. لماذا وصف ورقته الناموس بالذي انزل على موسى ولم يصفه بالذي انزل على عيسى، مع انه نصراني ومع ان عيسى اقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ من موسى عليه السلام؟ الجواب لأن كتاب موسى مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى عليه السلام، إن كتاب عيسى جاء مكمل للتوراة، ولكن التوراة هي الأصل، وكذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالنقمة على فرعون هذه الأمة وهو أبو جهل. أو قال ذلك تحقيقا للرسالة، لأن رسالة موسى ما فيش حد يعارضها من أهل الكتب، يعني النصارى اليهود يثبتونها، أما رسالة عيسى فينكرها اليهود، فذكر موسى تحقيقا للرسالة أنه أمر ليس فيه خلاف. وجاء في كتاب الدلائل لأبي نعيم الإسلام حسن هشام بن عمر الأبي في هذه القصة أن خديجة أتت أولا ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر، فقال لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل، لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا فكان ورقة يقول مرة ناموس موسى ومرة يقول ناموس عيسى، يبقى إيه لا تعارض في الكلام. وطبعا الرواية الصحيح أصح أنه إيه قال الذي نزل على موسى. المبحث الخامس عشر، في قوله ثم لن ينشب ورقة أن توفي في وفاة ورقة بن نوفل، هل ورقة بن نوفل عاش إلى زمن النبوة إلى زمن البعثة؟ الصحيح الراجح أنه لم يعش إلى ذلك، لأن ظاهر الحديث أنه مات بسرعة بعدما أخبر الخبر، لم يستجد كثيرا. وأما الرواية التي أنه كان ورقة بن نوفل يمر على بلال وهو يعذب ويخبره أن ورقة كان يمر بلال وهو يعذب، فإن هذه الرواية ضعفها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. طيب السؤال الآن، هل آمن ورقة أم لا؟ ظاهر الرواية أنه آمن، أنه أقر بالرسالة وقال ذلك الناموس الذي نزل الله على موسى، إذا هو أقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بعد بالبلاغ، يعني كان ليس البداية، لكن هذا يدل على أنه آمن بأن هذا جبريل الذي نزل على موسى، وإذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أدى النصرة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا يدل على إيمانه. المبحث السابع عشر الأخير، الحكمة في فتور الوحي ثم فتر الوحي، يعني انقطع الوحي. الحكمة من ذلك إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأحداث كلها نوع تغرق رأوا يجيل الوحي ورقيه وشد مرة واثنين وثلاثة اقرأ، وبعدين يروح البيت زملون يسأل خليجة بشاره، وبعدين يروح لأبو الورقة بن نوفل يخبره الخبر، وبعدين يقص عليه قصة ويفهم من المجموع ان يتخل وفي منحة جيال وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ينقطع عن الوحي، فيحصل عند النبي صلى الله عليه وسلم تشوف، وهو اللي بعد كده ايه يبقى يتطلع وينتظر مجيء الوحي، يبقى لا تكون مفاجأة له بعد ذلك، ولكن يقول ذلك من باب التشوف الى مجيء الوحي وذهاب الروع عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما يستفاد من هذا الحديث؟ فيه هناك فوائد كثيرة، حاول ان نراها كده ونشوف منين تستنبط هذه الفوائد، يعني انت ايه بخليكم صحيحين معانا ونشوف الفائدة دي كيف استنبطها الحفاظ رحمه الله تعالى من هذا الحديث. فيه دليل على ان الرؤية الصالحة من النبوة، منين دي جبناها؟ اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة من النبوة، وفي أدلة صريحة في ذلك. حد يسأل عن دليل؟ ها؟ الرؤية لا، في حديث نص كده صريح. أيوه، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وليه جزء من 46؟ يعني 46 يعني قالوا إن فترة الوحي كام؟ 23 سنة، وفاقت الرؤية اللي كانت تشوفها النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، يعني نصف سنة من 23 سنة إلى إيه؟ 46. وطبعا في ألفاظ أخرى برضك ليها توجيه، يعني في ألفاظ أخرى جزء من 40 جزء من النبوة ونحو ذلك، ليها توجيه قيمة عند العلماء. في دليل على أن التوفيق للهداية من الله، وذلك من قوله ثم حبب إليه، يعني احنا قلنا نكون ثم حبب إليه وعرفناش ايه السبب المحبة دي، يعني ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يحب يقعد في حل واحد جدع عامة، واحد جه وقعده، واحد حبيبه ان يروح يقعد في الغار، واحد قال له مثلا جدة كان بيقعد هنا، لان قلنا النبي عشان كان قريش تبيت له المكان دوت بالذات ليه؟ عشان كان جدع. ما فيش اي حد قال له ذلك، لكن المهم الموضوع كله ايه؟ ان اللي ربنا وفقه التوفيق كله كان من الله عز وجل، يبقى التوفيق في الهداية من الله سبحانه وتعالى، والانسان عليه ان يسعى في الاسباب. استحباب الاستمرار في العبادة، يعني اذا بدأت في عبادة فيستحب لك ان تستمر فيها، وذلك من قوله ثم تزود لمثلها، النبي صلى الله عليه وسلم يروح يتعبد في الغار وان يرجع يتزوج ويرجع تاني، تزوج لمثلها هي ايه؟ الأيام دي يعني في نفس الشهر، وطبعا كان يتدرس في شهر رمضان يعني كما هو يعني الراجح. فإما أن يقال مثلا بتعالوا كان دعونا بكم، إما أن يقال في نفس الشهر هذا يأخذ زياد 10 أيام يخلصه ينزل يتزود 10 أيام تاني ينزل يتزود وهكذا حتى يأخذ الشهر، وإما أن يقال يتزود لنفسها يعني الشهر اللي بعده يعني شهر رمضان يتزود الشهر كله، وبعد السنة اللي بعديها لما يجي شهر رمضان يتزود لنفسها يعني كل شهر رمضان كلما جاء شهر رمضان تزود له. المهم أنه يستمر في العبادة. العبادة لا تعني الانقطاع الدائم عن الأهل، وذلك لأنه كان يرجع إلى أهله، يعني كل إنسان رجع إلى أهله وتكلم معهم أو نحو ذلك هل كان انصرف عن العبادة؟ لا، لم ينصرف عن العبادة، لأن هذه أمور يحتاج إليها الإنسان، لكن المهم قلبه متعلق بالعبادة بدليل أنه يتزوج ويرجع، يتزوج ويرجع إلى المكان. القلوة عون الإنسان على تعبده وصلاح دينه. النبي صلى الله عليه وسلم حب بأي القلوة لأن القلوة تعين الإنسان على صلاح النفس. كان يقول مثلا يتعبد وسط تشويش النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما صلى في الأعلام الخميقة لها أعلام شالها وشغلتني هذه عن صلاه آنفا اذهبوا بها واتوني بأنبجانية أبي جهل اللي هي الكساء الذي ليست فيه أعلام. فينبغي الإنسان أنه يحرص على أنه يكون المكان الذي يتعبد فيه مكان خاليا عن الناس ليس فيه تشويش، لأن هذا أدعى إلى صفاء النفس وحضور القلب. أخذ الزاد لا ينافي التوكل. منين ديت؟ بعضك من التزوج ثم يتزوج بمثله. فليس معنى الأخذ بالأسباب الإنسان إذا أخذ بالأسباب مش متوكل على الله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فيحرص على ما ينفعك يعقد بالأسباب، واستعن بالله توقع الله ولا تعتمد على الأسباب. وقلنا إن هناك جماعة من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخذ الزاد لا يقضح في التوكل على الله عز وجل. في دليل على أن المرأة إذا خرج لتعبده أن يعلم أهله بموضعه، وده منين؟ يعرف هذا الفائلة منين؟ أنه كان يتعبد في غار حراء، يعني كان عن طين المكان اللي هو فيه. فبعضك الإنسان لما يروح لمكان يعرف أهله في أين موجود في المكان الذي هو موجود فيه، حتى إذا احتاجوا لهم في شيء أو يعني أرادوا أن يخبروا عن شيء يكون أمرا ميسورا لهم. في دليل على تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة، ولم من ترداد عليه السلام تزود يرجع تزود يرجع، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العبادة ويتعلق قلبه بها. الشغل اليسير الضروري المعتكف لا يقطع عبادته، وذلك لخروجه صلى الله عليه وسلم إلى بيته. هذا خروج لا يقطع عليه الخلوة، يعني هل الخلوة كده انقطعت ولا مستمرة؟ الخلوة مستمرة. وطبعا بالنسبة للاعتكاف طبعا له أحكام وآداب يعني يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، إما في كلام منا وإما إذا يعني وصلنا فيه في بلوغ الأمانة. في دليل على أن أفعال الخير سببا لدفع المكروه. فيه دليل على أن أفعال الخير سببا لدفع المكروه. طبعا بوضح من كلام خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتغسل المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فيه دليل على جواز الحلف على عادة أجراها الله لعباده يعني يحدث على حاجة انها تحدث او لا تحدث من بحكم السنة الكونية لربنا سبحانه وتعالى يجريها الآيات. من الكلام ده من قول خديجة والله لا يخزيك الله يحدث على اي اساس؟ ها كيف تحدث؟ هي تعلم لكن هي حيتان. وهذا على سنة كونية من سنة الله عز وجل ان من كان بهذا الخصال الحميدة والصفات الطيبة ان الله عز وجل لا يخزي. التحدث بالامر المهم للاهل ومن يعتقده من اطفاله من ذوي الدين والنظر السديد والعقل الرشيد. يعني اذا في امر مهم في حياة الانسان يحكي لمين؟ لاقرب الناس اهله مثلا، او اذا كان الانسان ينصحه يقص عليه هذا. منين نفهم الكلام ده؟ اولا من قصد النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ما حدث له، ثم لورقة بن أوثن لكي يعني يذكره او يذكر له هذا الامر من خبرته وحنقته في الحياة وتجاربه. وهم لاش كتوم، يبقى كتوم على من يعاديه مثلا او من يحصله او نحن لا، لكن مع من ينصحه فيخبره. بيان قوة عقل خديجة رضي الله عنها وتداري مظاهرها وعلمها بسنن الله الكوني، وهي انها رتبت حكم على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان الله لا يخزيك لانك كذا وكذا وكذا. 13 بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الاخلاق. هذا برضه في وصف خديجة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. 15 من ادعى شيئا فعليه ان ياتي بالدليل. من ادعى شيئا فعليه ان ياتي بالدليل. خديجة ادعت ايه؟ انه لا يخزيك الله ابدا. وقالت له الدليلين، دليل واحد. الدليل الاولاني من صفاته صلى الله عليه وسلم المتعلقة بسنة الله الكونية ان الله لا يخزي من كان كذلك. الدليل الثاني انها اخذته الى ورقة بن أوفل وقصت عليه الخبر حتى يرشده ويخبره. 16 سؤال اهل العلم والنهى اذا الم الانسان، اذا الم الانسان شيئا، يعني اذا الانسان حاطط عنده مشكله عويقه فيسال مين؟ من اهل العلم، ولا مانع ان يسال اهل الخبره اذا كان الامر متعلق بالتجارب والخبر. فهنا ناخذ هذا الكلام منين؟ من زهاد خديجه رضي الله تعالى عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم اياه ورحب منهم. 17 فيه الدليل على التقدم في الكلام عن اهل الفضل نيابة عنهم وترفيعا لهم. ان يعني خديجة لما رحب النبي صلى الله عليه وسلم ما خليش الرسول يتكلم على طول، هي اللي اتكلمت نيابة عنه، وهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تاخد انسان تعرف على واحد كده تعرف بيه الاول، ولا تتركه يتكلم ان هذا قد يقع هو في خجل او نحو ذلك. في دليل على التقدم في الكلام على اهل الفضل نيابة عنه وترفيعا لهم، لان خديجة بادرت بالكلام لورقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم خدمة له وتكريما. 18 في جواز تمني الخير. يا ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومه. 19 في دليل على ان لصاحب الحاجة ان يقدم بين يديه من يعرف او من يعرف بقدره ممن يكون اقرب منه للمسؤول، وذلك مستفاد من قولها اسمع من ابن اخيك. يعني من اكون عايز انسان مثلا يعطي مشورة لواحد او يعطي خبرة لواحد، بتعرف قدر هذا الانسان، بعرفه قدره او قربه منه لكي يكون ذلك حاسس عنده ايه؟ انه ينشط في اخراج النصيحة المفيدة له. فهي قالت له اسمع من ابن اخيك. احنا قلنا هو يقترب له من الجد الرابع، يتصل به بالجد الرابع. فتقول له اسمع من اخيك ليحصل عنده قرب المودة والعشرة والرحم فيبدي ما عنده من نصيحة، يكون ذلك أبلغ في التعليم. 20 التجربة تحدث علما زائدا على العلوم، التجربة تحدث علما زائدا على العلوم، ذات من ايه؟ تجربة ورقة بن نوح، ان ما جاء نبي الا وايه؟ الا وعودي، هذه تجارب واضحة في الحياة فهو يعلمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتضى نظره انه لا يطرد لما يعرف من مكانته، يعني صلى الله عليه وسلم فاهم انه هو من قومه من قريش ومن يعني ابن عبد المطلب، يعني لهم مكانة في وسط العرب، ان ده لا يمكن ان ايه؟ ان اهل يطردوه، لكن التجربة يطرد كده. يعني ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من علم في مكانتي بين قومه ومكانة قبيلتي بين قومي، ان لما يجيهم بحاجة يظن ان هم ايه؟ يرفعوا فوق راسهم، وانهم لا يخرجوه ابدا. لكن ورقة بن نوح تكلم من حيث التجربة اللي هي في سنة الله المعروفة بين الاقوام وبين اممهم، فقال لهم انهم سيخرجوه. وورقة اكبر بما جرت به العادة واثارته التجارب بقوله لم يأتي احد بمثل ما جئت به الا عودي. انتقل الحديث اللي بعده. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني كأن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث تكملة للحديث السابق، حديث عائشة انتهى بإيه ثم فترة الوحي. إيه اللي حدث في فترة الوحي دي؟ فترة الوحي قلنا فترة الوحي 3 سنوات، فالإمام البخاري جاب بحديث جابر يقول لك بقى ايه اللي حدث في فترة الوحي. فقال في حديثي بين انا امشي استمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فانزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. يعني كانت نهاية الايه؟ فترة فطور الوحي. بعد ذلك حمي الوحي يعني كثر وتتابع شيئا كثيرا. طيب شرح ألفاظ الحديث. بحراء، لأن أنا أمشي بحراء اللي هو جبل حراء أو بغار حراء. زملوني مرت علينا قبل كده وقلنا الفرق هنا وبين التذكير أن التزميل التلفيف والتذكير مجرد التغطية فقط. فرعبت منه أي فزعت، فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر، أي حذر من العذاب من لم يؤمن بك، وربك فكبر يعني عظم، وثيابك فطهر أي من النجاسة، وقيل الثياب النفس يعني طهر نفسك من الرذائل واجتناب النقائص، والرجز فاهجر، الرجز أي الأوتان، ومعنى الزجر في اللغة العذاب، وسميت الأوتان هنا رجزا لأنها سبب العذاب. فحمي الوحي أي كثرة وتتابع، يعني جاء كثيرا وتتابع أي تكاثر، يعني باب التأكيد. ويحتمل أن يكون حمي يعني قوية، وتتابع يعني تكاثر، يعني جاء كثيرا وبقوة. طيب هذا ما يتعلق به ألفاظ الحديث. نيجي المعاني أو مباحث الحديث. في قوله فإذا الملك جالس على كرسي بين السماء والأرض، في إظهار قدرة الله عز وجل، فالذي أمسك السماء وأمسك الأرض لمن يمشي عليها هو الممسك للهواء ومن يسير فيها، يعني الملك واقف على كرسي بين السماء والأرض، كيف هذا كرسي بين السماء والأرض؟ بقدرة الله عز وجل، يعني كيف يطير الطير؟ ما يمسكهن إلا الرحمن. فهذه بقدرة الله سبحانه وتعالى كما ينسخ هذه السحب، فإنه كذلك جعل هذا الكرسي بين السماء والأرض وجعل الملك عليه، فإنها من قدرة الله عز وجل. قلنا أيضا الحكمة من هذه الرؤية أن ربنا يريد بقى الملك برضه ترقية له وتقوية، كل دي استعدادات وتقويات للنبي صلى الله عليه وسلم لما يحمله صلى الله عليه وسلم من الأمر العظيم. المبحث الثاني في قوله يا أيها المدثر بعد قوله دثروني أو زملوني، طبعا في بعض الرواد دثروني، فيه ملاطفة وتأنيث له، يعني الله عز وجل يؤنس قلب النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه يا أيها المدثر يا أيها المتنفس والمتغطى بالثياب، ليس الأمر الآن أمر تغطية وليس المهم الآن مهم التدفئة، ولكن مهمة أمر عظيم فقم. من هذا التفسير ومن هذا التزميل إلى هذه المهمة التي تطلق على عاتقه. لم يقل له يا محمد أو يا فلان ليستشعر اللين والمناطفة من ربه، ومثل قوله تعالى عليه إذ نام في النذر قم أبا تراب، إن علي رضي الله تعالى لما يعني هو حق بينه وبين فاطمة شيء يعني حزن وخذ وذهب ونام في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم راح يأخذه من المسجد أو راح يأتي به ما يشيع عليه، ولكن كان يقول له قم أبا تراب، هذا فيها إيه شيء من التأنيث للنفس والملاطفة. فكان إذا كان علي بن أبي طالب كان يحب هذه الكنية على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفه بها، وكان خرج مغاضبا أو مغاضبا لفاطمة رضي الله عنها، فسقط رداءه في المسجد وأصابه تراب. ومثله قوله لحذيفة ليلة الحلق قم يا نومان، النبي صلى الله عليه وسلم قال مين من يروح يأتينا بخبر القوم حدش قال، فقال لحذيفة قم يا نومان ها، وذهب حذيفة رضي الله تعالى عنه يأتي بخبر القوم. نقول هذا كله ايه من باب الملاطفة وتأنيث المخاطب، ان تعطيه كنية تلاطفه بها، وكان من الممكن ان يخاطبه باسمه او بكنية معروف بها، لكن كما قلنا الامر يحتاج الى تأنيث للنفس، وكما قلنا ان كل هذه تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. قم فأنذر، لماذا أمر بالإنذار ولم يؤمر بالبشارة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرسل بشيرا ونذيرا؟ قال يا أيها المدثر قم فأنذر، مقول لأن الإنذار أولا، أي إنما أمر بالإنذار أولا لأن البشارة لا تكون إلا لمن دخل في الإسلام ولم يكن إنذاك من دخل فيه، يبقى الناس يحتاج الأول إيه انذار، ما كانش لحد مسلم بشر مين، لكن ينذر المخالفين، او لان كلاهما متلازم، يعني يذكر احد الضدين ويفهم منه الثاني، يعني كنت انزل اي بشر، انزل من خلقك يفهم منه ايه وبشر من اجل، فيفهم بذكر احد الضدين يفهم منه الثاني. فقال تعالى وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسك، ولم يكن وصرابيل تقيكم الدرب، فيفهم من قوله سبحانه وتعالى وصرابيل تقيكم الحر، يفهم منها وصرابيل تقيكم الدرب، فيذكر احد الضدين اكتفاء به، لان هذا من باب الايجاز والاعجاز، لان السامع يفهم مباشرة الدنيا في الثاني، فليقول له انذر من خالفك، فيفهم السامع انه وبشر من اجابك. المبحث نقول او يقال اكتفى بذكر احد الشيئين تنبيها على الثاني، فكونه امر بالانذار يدل على الامر بالبشارة ايضا، وذاك قول تعالى سرابيل تقيكم الحر ولم يسل برد لدلالته عليه. قوله وثيابك فطهر، اختلف العلماء على اقوال في كلمة المقصود بقوله تعالى وثيابك فطهر، فقيل ان الثياب العمل، يعني طهر عملك يعني اؤتي به على وجهك، وقيل القلب، وقيل النفس، وقيل الجسم، وقيل الاهل، وقيل الخلق، وقيل الدين، وقيل الثياب الملبوسه على الطعام، كل هذه اقوال قالها أهل العلم. قال القرطبي: ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجاز، يعني دخل بعضها على الحقيقة يبدأ محمول على إيه؟ على المجاز. وإذا حملناها على الصيام المعلومة الطاهرة فهي تتناول معنيها، يعني قلنا الصيام وصيامك تطهر، يبقى معناها كما يقول القرطبي تحتمل معنيين. طهر الصيام إزاي؟ أول حاجة تطهر الأزياد، هذا يقول القرطبي تطهير الثوب بتطهير الزيت، يعني ما يكونش الثوب طويل. وقد جاء في الحديث إذرة المسلم أو إذرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولهذا قال عمر لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله مسترخيا: ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى وأبقى. المقصود هنا إيه؟ أنقى، فإنه أنقى يعني إيه؟ من النجاسة، فإنه أنقى لك إذا رفعت ثوبك فإنه لا يتعرض للنجاسة، وأبقى لله، لأن هكذا جاء الشرع إذرة المسلم إلى أنصاف الساقين. فإذا التزم المسلم بذلك ولم يطل ذيله فإنه بذلك يكون قد اتقى الله عز وجل. وأبقى لأن ذيله إذا كان طويلا وجر في الأرض فإنه يتآكل، وأما إذا كان خطيرا فإنه لا يتآكل. إذا هذا هو المعنى إذا حملنا يعني كلام القرطبي يقول لك ممكن الآية وثيابك تطهر تبقى محمولة على الايه؟ الأمور الثمانية اللي احنا قلناها، بعضها على الحقيقة وبعضها على المجال. ولو اعتبرنا المعنى بقى المتبادر وثيابك اللي هي الثياب إلى طهارتها يكون بحقين أو تحتمل حقين، على الأولى تقطير الثياب، تقطير الثياب، والحالة الثانية غسلها من النجاسة وهذا ظهر، غسلها من النجاسات وهذا ظهر. المبحث الخامس في قوله: ولا تمنن تستكثر، أربع في أقوال كثير أظهرها ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال، فكأنه أمر أن تكون عطاياه لله لا لارتقاب ثواب عليها من الخلق. يعني أنت لا تمنن لكي تستكثر وتمن على الناس بعطاياك حتى يعطيكهم أكثر منه، وإن كانت لا بأس بذلك، لكن أنت لا تكون هكذا نيتك. لكن لو أن إنسانا أهداك فأعطيت أكثر مما أهديته أكثر مما أهداك فهذا لا بأس به. فكانت صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويصيب عليها، بل إنه كان يعطي في الدين أكثر مما أخذ. لكن المهم ألا تكون نية المعطي الإعطاء من أجل إيه؟ من أجل الأخذ أكثر، ولا تمنن تستكثر. ومن الأقوال الصحيحة: لا تمنن بعملك على الله فتستكثر. يعني يا سلام ده أنا بصلي وبصوم وبقرأ القرآن ومش عارف أعمل إيه، تمن على ربنا فتستكثر عملك على الله عز وجل. المبحث السابق في قوله تعالى: ولربك فاصبر، أي اصبر على طاعته حتى تلقى الله عز وجل، واصبر على الدعوة كذلك، واصبر على ما تلقاه من الأذى، لأن المقام الآن مقام دعوة. يبقى يا أيها المدثر قم فأنذر قومك وثيابك تطهر، يعني تكون نظيفا خالية من النجاسات، أو طهر قلبك إذا حملت الثياب على القلب من النقائص والرذائل، وثيابك والرجزة تهجر، ولا تمنن تستكثر بأعمالك على الله عز وجل، ولربك تصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى دعوتك تكون من أجل الله عز وجل، تصبر في مجالات الدعوة، واصبر على الأذى، واصبر على الناس في قبولهم الدعوة، واصبر على طاعتك لله عز وجل حتى يستجيب لك الناس. فكل هذا للمعنى ولربك فاصبر. اختلف أهل العلم في أول الآيات نزولا، اختلف أهل العلم في أول الآيات نزولا، وذلك لظهر التعارض بين حديث عائشة السابق، وفيه ما يدل على أن أول الآيات نزولا قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، ومن حديث جابر هذا، وقد ورد في بعض الروايات عند البخاري ومسلم أن جابر عبد الله صرح بأن أول الآيات نزولا يا أيها المدثر، يقول أن أول ما نزل القرآن يا أيها المدثر، فأيهما يقدم؟ يقول حديث عائشة هو الأرجح في ذلك، أن أول الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإن بعثت أول ما فقرة نزلت يا الوحي. وحديث جابر أن سورة المدثر أول الآيات نزولا، نقول هذه أول الآيات نزولا بعد فقرة الوحي. إذا هكذا نجمع بين الايه الحديثين، إذا كل منهما باعتبار، فأول آيات نزولا مطلقا اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول آيات نزولا بعد ذلك بعد فترة الوحي هي قوله تعالى يا أيها المدثر. والراجح أن أول الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن سياق القصة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بعد نزول الآيات عن سورة اقرأ فطر الوحي، ثم بعد ذلك رأى جبريل على كرسي بين السماء والأرض فرعد منه فنزلت آيات سورة المدثر. فعلى هذا يحمل قوله أول ما نزل سورة المدثر على أولية مقصوصة، يعني أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل مقصوص بالأمر بالإنذار، أو يحتمل أنها أول ما نزلت بسبب متقدم وهو ما وقع من التدخل الناشئ عن الرعب، وأما اقرأ فنزلت ابتداء من غير سبب متقدم، ولا يخفى بعد هذا الاحتمال اللي هو الاحتمال الأخير. وأما أول ما نزل مطلقا فهو اقرأ باسم ربك الذي خلق. تنبيه عن عطاء الخراساني أن المزمل نزل قبل المدثر، وهذا لا يصح، فعطاء ضعيف عطاء الخراساني ورويته معضلة، لأنه لم يثبت لقاؤه للصحابي المعين، وظاهر الحديث الصحيحة تأخر سورة المزمل لأن فيها ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراقى عن ابتداء نزول الوحي، بخلاف المدثر فإن فيها قم فأنزل. قال النووي: وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل من القرآن الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يصح، يعني في بعض الناس قالت الفاتحة أول ما نزلت وقالوا نزلت مرتين، هذا في دليل عليه، واللي بيقول إن أول ما نزل يا أيها المزمل دي رواية معضلة من رواية عطاء الخراساني، وهذه رواية تكون ضعيفة. نعم. وبرضه خلينا ما قالش نزول نزل كاملة، يعني صورة المدات برضك ما قالش انها نزل كاملة، يعني اذا ثبت هذا نزل كاملة ممكن يحمل هذا الكلام. الحديث الخامس، يقول الامام البخاري باب ولم يذكر فيه ترجمة، وهذا لما يذكر باب فقط دون ان يذكر ترجمة فيكون هذا بمنزلة الايه الفصل، لما كان انت باب وكان الفصل، فهذا تابع لما قبل، يعني هذا الباب يكون تابع لما قبل انه عنوان جديد لكن لم يصل له ترجمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يعني من هذه الشدة يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بخيف يحفظ الوحي، أن جبريل يعني يقرأ فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه حتى يحفظ ما يقوله جبريل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتين، يعني ابن عباس ينقل لنا حركة الشفتين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا ايه مرسل الصحابة، لان ابن عباس لم يرى ولم يدرك هذه الأحداث، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان حديث السن صغير السن. والغالب أن هذه الآيات أو الراجح أن هذه الآيات آيات مكية، وابن عباس لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ازداد 3 سنوات، لأنه ولد في الشعب، ولد في الشعب لما حاطرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فولد ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الشعب، فكان وقت الهجرة عنده 3 سنوات، ولا يمكن أن يدرك هذه الأحداث أو يعقلها. يعني حتى لو كانت هذه الصورة نزلت في آخر يوم الهجرة، برضه ما ابن عباس ما يكونش إيه أدرك هذا، فهذا يكون رسل الصحابة، إما أنه علم ذلك من صحابي آخر أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا نفس الكلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث بدء الوحي. فكان يحرك الشفتين، وسعيد بن جبير حرك الشفتين كما رأى ابن عباس حرك الشفتين، دول يسموه ايه؟ مسلسل، مسلسل بالفعل، مسلسل معنى المسلسل ان كل راوي يروي زي اللي قبليه، اما بالفعل واما بالقول. الفعل زي هنا حرك الشفتين، ابن عباس حرك الشفتين، سعيد بن جبير حرك الشفتين، الراوي اللي بعديه حرك الشفتين، وهكذا. او مسلسل بتشبيه الاصابع زي حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم شبه أصابعه وقال إني لو أحبك فلا تدعن أن تقول تبرك الله صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ لما يجي يروي الحديث اللي بعده شبه أصابعه، اللي بعده شبه أصابعه، وهكذا. هذا إيه؟ مسلسل الفعل. أو كان جالسا كان متكئا فجلس وقال على قول الزور، يجي الراوي كل ما يجي يروي الحديث زي يجي عند الحتة ديت يتكئ ويقول على وقول الزور، وهكذا. وقد يكون مسلسلا بالقول، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعد يروي حديث آمنت بالله، فيأتي الراوي فيقول آمنت بالله، يقول بعده آمنت بالله، إذا هذا مسلسل بالإيه؟ هذا مسلسل بالقول. وهناك صفات أخرى المسلسل، لكن هذا يعني فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، يعني إذا قرأ الملك اتبع قرآنه، يعني استمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، فإن الله عز وجل يعد رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينسى، ما ينساش ما سمعه من الملك يحفظه. ثم إن علينا بيانه، يعني علينا أن نجعلك تقرأهم، ثم إن علينا أن تقرأهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا جاءه جبريل، إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا يعني لفظ الحديث. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نتعرض لشرح الحديث والحديث التي بعدها، يعني نقرأ إن شاء الله الحديث هذا الحديث 5 و6 و7 بإذن الله عز وجل، يعني جزء منه طبعا مش كله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.